قال رحمه الله المسألة العاشرة. بسم الله. قال رحمه الله المسألة العاشرة: إن كانت الزوجة كتابية فليمالك فيها قولان، أحدهما أنها كالمسلمة. هذه المسألة معقودة في المرأة وفي الزوجة الكتابية، إذا كان المسلم متزوجا بكتابية وليست كتابية تحت كتاب كافر مثلها، لا، كتابية تحت مسلم، كيف تعتد؟ هل عليها عدة أم ليس عليها عدة؟ أما كتابية تحت كتابي فالكلام ليس على هذا، الكلام ليس على هذه المسألة، وإنما الكلام على مسألة كتابية، زوجة كتابية تحت مسلم، فكيف تكون عدتها إذا توفي عنها زوجها؟ هل عليها عدة أم ليس عليها عدة؟ أم تستبرئ بالحيض؟ هذا الكلام سيكون على هذه المسألة. وابن المنذر رحمه الله تعالى في الإشراف يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن عدة الحرة الذمية تكون تحت المسلم عدة المرأة المسلمة، لكن كما سترى الخلاف هنا، فمالك له قول غير مشهور. المشهور هذا الذي أشار إليه رحمه الله، أنه قول المالكية وقول الحنفية وقول الحنابلة وقول الشافعية، كلهم على هذا، أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن عدة الحرة الذمية تكون تحت المسلم عدة المرأة المسلمة، وهذا هو الصواب ولا شك. وإن خالف مالك في بعض الروايات عنه رحمة الله تعالى عليه، لكن له رواية مع الجمهور وهي الصواب، له رواية مع الجمهور. أما هذه الرواية فردها الإمام، وأنه قول غير صحيح، قول غير صحيح الذي سيأتي. فالقول الأول الذي يروى عن مالك هو الصواب، له قولان، أحدهما أنها كالمسلمة، وابن المنذر ينقل عليه الإجماع كما في الإشراف. قال رحمه الله المسألة العاشرة: إن كانت الزوجة كتابية، كتابية تحت كتابي أو كتابية تحت مسلم، تحت مسلم، ينتبه لهذه المسألة. إن كانت الزوجة كتابية فلمالك فيها قولان، أحدهما أنها كالمسلمة كما قال الله تعامل معاملة المسلمة، والله قال في المسلمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الكتابية تدخل تحت هذا العموم، لأن هذا حق الزوج، هذا شيء حق الزوج، وهو من المسببات التي ربطت بالأسباب، فهو من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية للتكليفية العدة. فهو من ربط المسببات، العدة من ربط المسببات، فهي تدخل عند جماعة من أهل العلم تحت الأحكام الوضعية بالنسبة لهذه المرأة الكتابية، فهي حق الزوج، فإذا وجد السبب وجد المسبب، إذا وجد الوفاء وجدت العدة، سواء كانت المرأة مسلمة أو غير مسلمة، فهي علقت بسبب، وكانت من باب ربط المسببات بأسبابها، ولا ينظر فيها إلى مسلمة ولا إلى كافرة، فهذا شيء حق الزوج. قال المسألة العاشرة: أحدها أنك المسلمة، الثاني أنها تعتد بثلاث حيض، وهذا قول غير صواب كما سيأتي كلام الإمام عليه. الثاني أنها تعتد بثلاث حيض، إذ بها يبرأ الرحم، وهذا منه فاسد جدا، انظر للإنصاف، رجل غير متعصب ابن العربي رحمه الله، هذا منه فاسد جدا، غير مقبول من الإمام مع أنه مالكي رحمه الله، إلا أنه يقول عن هذا القول فاسد وغير صواب، يخالف ظاهر النص. قال: وهذا منه فاسد جدا، لأنه أخرجها من عموم آية الوفاء وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه ما هي من المطلقات، هذه من اللواتي توفي أزواجهن عنهن، فهي تعامل معاملة المتوفى عنها زوجها المسلمة، وليست من المطلقات حتى ننزل عليها آية الطلاق فنقول تعتد بثلاث حيض، هذا غير صواب. فلذلك الإمام يقول: وهذا منه فاسد جدا. ثم علل وجه فساده فقال: لأنه أخرجها من عموم آية الوفاء وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها. فإذا القول الصواب ما نقل عليه صاحب الإشراف الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وهو قول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أنها تعامل الحرة الدمية تحت المسلم معاملة المرأة المسلمة في عدة الوفاة. وهكذا أيضا اختلفوا في مسألة الإحداد، فهل عليها إحداد الذمية التي تحت المسلم، هل عليها إحداد أم ليس عليها إحداد؟ فجماهير أهل العلم يرون أن عليها إحدادا، فيجب عليها الإحداد، وهذا حق الزوج. وأبو حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو قول الإمام مالك وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله، يقول ليس عليها إحداد، يقولون ليس عليها إحداد، أما العدة عليها عدة، أما الإحداد فليس عليها إحداد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فعلق الحكم بهذا الشيء، بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذه امرأة كافرة، هذه امرأة كافرة بالله سبحانه وتعالى، فجعل مناط الحكم ومناط الإحداد على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن لوازمه القيام بعبادة الله، أما هذه امرأة متمردة على الله جل وعلا، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج على غير زوج أكثر من 3 أيام، ثم قال إلا على زوج 14 أن تحد فوق 3، إلا على زوج 14. هذا إحداد وتلك عدة، العدة نقل عليها الإجماع، وخالف مالك في بعض الروايات عنه، وقد علمت فساد هذا القول، لكن لأن مسألة الإحداد خالف فيها أئمة رحمة الله تعالى عليه، فأبو حنيفة يخالف جمهور أهل العلم، وهذا أيضا رواية عن مالك رحمه الله، وأيضا ترجيح ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه ليس عليها إحداد، لأن الله يقول أو لأن رسول الله قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله، وهذه امرأة لا تؤمن بالله، تعلق الحكم بالإيمان بالله الذي من لوازمه الإنقياد والإذعان لله سبحانه وتعالى، فعلى هذا ليس عليها إحداد. وجماهير أهل العلم يقولون الأدلة عامة تشملها، الأدلة عامة تشمل الذمية وغير الذمية عن المسلمة، يقول الجمهور والأقرب أنها عليها إحداد، والإحداد تبع للعدة، الإحداد تبع للعدة، فإذا قلنا بالإحداد فالإحداد والعدة بينهما تلازم، فهذه مسألة أخرى غير المسألة التي طرقها رحمه الله، المسألة التي طرقها الخلاف فيها ضعيف جدا، وأما المسألة التي طرقت الخلاف فيها قوي بين أهل العلم. فما هي المسألة التي فيها الخلاف قوي؟ ما طرقها الإمام، طرق مسألة أخرى. ما هي المسألة التي ذكرناها فيها خلاف بين أهل العلم أشد من هذا الذي ذكر؟ يا أخي أنا قريب منك ما أسمعك، وأنا أيضا فاتح أذني للسماع كيف بمن هو بعيد، ليس يعني ما أجبت تمام كذا الجواب. نعم، مسألة الذمية هل عليها إحداد إذا كانت تحت المسلم أم ليس عليها إحداد؟ جماهير يقولون عليها إحداد، أحسنت، وخالف أبو حنيفة وقال ليس عليها إحداد، أحسنت. قال رحمه الله المسألة 11 في تنزيل هذه الأحكام المتقدمة، الآن سيجمل إجمالا جميلا، وتنزيل الأحكام المتقدمة ليش هذا كذا وليش ذاك كذا إلى آخره. قال المسألة 11 في تنزيل هذه الأحكام، اعلموا وفقكم الله أن المقصود، وهذا أسلوب جميل أن يدعو شخص لطلابه أو لمن سيصل إليه كتاب سيصل إليهم كتابه، اعلموا رحمكم الله، اعلموا وفقكم الله، أو لمن يخاطب إن كان يخاطب بعض الناس في كلامه، اعلموا رحمكم الله، هذا جيد وهذا أسلوب جميل في التعليم وفي الإلقاء، ويستعمله النجدي الشيخ محمد رحمه الله المجدد. قال اعلموا وفقكم الله أن المقصود بهذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج، المقصود من هذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج حتى لا تختلط المياه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاط المياه، وأنه لا يسقي أحدكم زرع أخيه، وهذا لا يصلح. فإذا هذه العلة في المقصود بالعدة براءة الرحم من ماء الزوج، 4 أشهر وعشر أيام تمكث لأجل براءة الرحم من ماء الزوج، وهكذا في الطلاق 3 حيض لأجل براءة الرحم من ماء الزوج. وتأكيد هذا الأمر. قال: فامتناع النكاح إنما هو لأجل الماء الواجب صيانته أولا. هذا بالنسبة لامتناع النكاح. لماذا امتنع نكاح المعتدة؟ امتنع نكاحها لأجل الماء الواجب صيانته أولا، ثم امتنع عقد النكاح. امتنع عقد النكاح، حتى العقد لا يصلح إن لم يكن هناك جماع، أيضا لا يجوز عقد النكاح. قال: فامتناع النكاح إنما هو لأجل الماء الواجب صيانته أولا، وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعا على محل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل. نعم، فإنه سيأتي على محل لا يجوز، مشغول هذا المحل، فهو هناك عقد آخر سابق قبله، هذا محل مشغول بعقد، فلا يحل أن يؤتى بهذا العقد الآخر على محل مشغول بشيء آخر، مشغول بعقد آخر. فامتنع النكاح لأجل الماء الواجب صيانته أولا، امتنع عقد النكاح للاستحالة، لاستحالة وجوده شرعا، لأن هذا المحل مشغول بعقد آخر لآخر، ولم يحل بعده، لم يحل حتى يؤتى بعقد آخر، لا زال العقد على ما هو عليه. قال: وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعا على محل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل. وامتناع الطيب، لأن يذكر الأشياء المتقدمة التي فصلها رحمه الله من العدة في الحيض ومن العدة في الوفاء، لماذا امتنعت هذه لابد يعني منها، وامتنع النكاح وامتنع عقد النكاح، ثم تكلم الآن على مسألة امتناع الطيب، لماذا المحادة تمتنع من الطيب؟ لأنه ذريعة إلى محرمه النكاح، والدراية لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد وأحكام الغايات. قال: وامتناع الطيب والزينة لأجل لأنه من دواعيه، أي من دواعي النكاح، فأخذ حكمه في الامتناع، والذريعة المفضية إلى محرم تأخذ حكم المحرم وتكون محرمة، فلا يجوز إذن الطيب والزينة لأنهما ذريعتان إلى محرم وهو النكاح والجماع، والنكاح محرم والجماع محرم وعقده أيضا كذلك محرم، فمنعت الذريعة لامتناع الغاية، لامتناع المقصد والغاية. قال: وامتناع الطيب والزينة لأنه من دواعيه، أي دواعي النكاح، فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه، فقطعت الذريعة، والذريعة لغة هي الوسيلة الموصلة إلى الشيء والمفضية إلى الشيء، وشرعا هي الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة، إلى الأحكام الخمسة، هذه حقيقة الذريعة، لغة الوسيلة المفضية إلى الشيء، وشرعا هي الوسيلة المفضية إلى الأحكام الخمسة، وهذا تعريف جميل لبعضهم. والوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كانت ستوصل إلى محرم هذه الوسيلة فهي محرمة، كالسفر لأجل الزنا هذا محرم، فلا يجوز هذا السفر، مع أن السفر بأصله حلال، لكن يسافر لأجل الحرام فهذا سفر محرم لا يجوز. وهكذا طيب وزينة، فإنه يفضي إلى محرم، إلى نكاح، ربما تدعو بهذه الزينة إلى نكاحها، فإذا الزينة بالنسبة للمحادة محرمة لا تجوز، لأنها مفضية إلى محرم شرعا وإلى حكم الأحكام الشرعية وهو نكاح المحادة. وهكذا أيضا إذا كانت ستفضي إلى واجب فهي واجبة هذه الوسيلة، كالسفر للحج أو العمرة، كالسفر للحج أو العمرة بالنسبة للقادر على السفر فيجب عليه نسافر، فهذه وسيلة تفضي إلى واجب فهي واجبة. والقول مسدد الذرائع واجب، أي الذرائع المفضية إلى الحرام، وإلا هناك ذرائع يجب فتحها، يجي فتحها، وإنما سد الذرائع أي المفضية إلى المحرم، وهناك ذرائع يجي فتحها وكذلك اقتحامها والعمل بها، كمثل هذه الذريعة السفر إلى بلاد الله سبحانه وتعالى الحرم لأداء الحج أو العمرة، فإنه يجب عليه إن كان سيحج حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، وإن كان سيعتمر عمرة زائدة أو حج زائد فهذا سفر مستحب، هذا سفر مستحب وليس بواجب. فهذه ذريعة ووسيلة مفضية إلى حكم الأحكام الشرعية. فما هو تعريف الذريعة؟ لغة الوسيلة المفضية إلى الشيء، واصطلاحا هي الوسيلة المفضية إلى حكم الأحكام الخمسة، إلى حكم من الأحكام الخمسة الشرعية. أحسنت. فقد تكون الوسيلة واجبة، وقد تكون الوسيلة محرمة، وقد تكون الوسيلة مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، فبحسب ما يراد الوصول إليه. فهذه حقيقة الذريعة عندهم، الذريعة هي الوسيلة، وسد الذرائع أي إغلاق الذرائع، سد الذرائع أي إغلاق الذرائع المفضية إلى الشر المفضية إلى الحرام، وهناك ذرائع تفتح، هناك ذرائع ما تسد ولا ينبغي سدها لأنها توصل إلى واجب، كيف يقال سد الذرائع هنا؟ أنا فتح الذرائع وليس سد للذرائع، لأنها تؤدي إلى مستحب أي أو إلى واجب هذه الذرائع، فما يصلح إغلاقها، وإنما المقصود بقول سد الذرائع أي الذرائع المفضية للشر إلى الحرام، هذه تسد ولا يجوز فتحها، لا يجوز فتح هذه الذرائع. فالطيب الشاهد من هذا والزينة يوصلان إلى النكاح، فهما من دواعيه، من دواعي النكاح، فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه وهو الطيب والزينة، لأنه تحرص عليه المرأة، تحرص على الزينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهي تحرص على الزينة وعلى هذا، فمنعت منها لأجل ما سمعته، لأنها داعية إلى النكاح هذه الوسيلة. قال رحمه الله: فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه وهو الزينة والطيب، منع هذا. قال: وامتناع الخطبة، خطبة بالكسر، وأما الخطبة فهي الموعظة، الكلام الذي يوعظ به، هذا يقال له خطبة، الكلام الذي يوعظ به خطبة، والخطبة هي إيش؟ طلب النكاح، الخطبة طلب النكاح، والخطبة الكلام الذي يوعظ به كخطب الجمعة وغير ذلك، هذا خطبة. بعضهم ربما يقول خطبة، خطأ، وإنما يقال خطبة إذا أردت طلب النكاح، وإذا أردت الكلام الذي يوعظ به قلت خطبة. قال رحمه الله: وامتناع الخطبة، لأن القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب والزينة، هذا امتناع من باب أولى، ذاك امتنع لأنه من دواعي النكاح فمنع، وأما هذا أوضح في المقصود أنه يخطب امرأة ويتقدم له وهي في العدة وريد أن تزوج بك، هذا لا يصلح، إذا كان الطيب الذي هو سيوصل إلى النكاح ممنوع فهذا من باب أولى يمنع ويسد تماما، وهو الخطبة في أو الخطبة في النكاح، الخطبة قصي في حال العدة، هذا من باب أولى لأنه تصريح ما بقي شيء، هذا كإنما وسيلة توصل إلى ما سمعته وما في تصريح بنكاح ولا شيء، وإنما وسيلة تدعو لنكاحها، أما هذا قد صرح يريد أن ينكح خطب وتقدم فهذا من باب أولى يسد ويمنع منه العباد. كل ذلك صيانة لما الرجل، لما الزوج المطلق أو المتوفى. قال رحمه الله: وامتناع الخطبة، لأن القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب، صدق، من الطيب والزينة، فحرم من طريق الأولى، من باب أولى، حرم من طريق الأولى، من باب أولى. قال: وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية الحفظ والعصمة، نعم، لأجل بقاء هذه الرقبة تبقى في مكانها لا تخرج، وهو غاية الحفظ والعصمة للزوج، فهو يحفظ بذلك، وتعصم أيضا المرأة، وتعصم المرأة من عدم الخروج، فإن خرجت ربما تتعرض الفتنة، ربما تتعرض الفتنة، فأمرها الشارع حالا إحالا العدة أنها تبقى في بيتها ولا تخرج، سواء كان من عدة وفاء أو من عدة طلاق رجعي أو من عدة بينونة أيضا كذلك، أو من عدة بينونة لا تخرج عند جماعة من أهل العلم في عدة البينونة. تقدم معنا قول من لا تخرج في عدة البينونة لا ليلا ولا نهار، قول الحنفية، والصواب أنها تخرج بالنهار كغيرها سواء كانت الرجعية أو المطلقة البائن أو المتوفى عنها زوجها، هؤلاء يجوز لهن الخروج نهارا، أما ليلا فلا لأنه مظنة الفساد، فمنعنا من الخروج للحاجة كالأشغال كما تقدم معنا. كل ذلك لبغاء الرغبة الموجب غاية الحفيظة والعصمة. قال: وامتناع الخروج لبغاء الرغبة الموجب غاية الحفيظة والعصمة، وحق أمر السكنى لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة، فأسقط وجوبه أحبار من الأمة. الآن حق أمر السكنى هل لها سكنى أم ليس لها سكنى؟ فأسقط وجوبه أحبار من الأمة، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال تخرج، ما يلزمهم أنهم يبقوها على ما هي عليه في البيت، لهم أن يخرجوها، يقول الله ما نطير، نحن نريد نقسم البيت، نريد أن نقسم البيت، ننتظر 4 أشهر حتى تخرج وعشر أيام حتى تخرج من العدة، هذا لا طاقة لنا به. فهذا منعه، أسقط وجوبه أحبار من الأمة، ومنهم ابن عباس كما تقدمت معكم المسألة، فهو بالدرجة الخامسة هذا. قال: وحق أمر السكن لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة، وذهب جماعة من أهل العلم أن لها حق السكنة ولا يخرجوها من بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، لا تخرج منه فتبقى فيه حتى تنقضي عدتها. وأسقط وجوبه أحبار من الأمة، منهم الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذه المسألة قد تقدمت معكم. قال: وحق أمر السكنة لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة، فأسقط وجوبه أحبار من الأمة. ثم رخص الله تعالى في التعريض على ما يأتي بيانه إن شاء الله سيأتي: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من النساء، هذا مرخص فيه. وأما التصريح فهو حرام، لا يجوز أن يتقدم صريحا وبلفظ صريح يفهم المقصود تماما، لا يحتمل غير المقصود، هذه حقيقة الصريح، لا يحتمل غير المقصود. أما التعريض في احتمال المقصود واحتمال غير المقصود، هذا جائز، أما لفظ الصريح فهو لا يحتمل غير المقصود، منعه الله اللفظ الصريح. وأما التعريض فرخص فيه كما سيأتي بيانه والله أعلم. أخذنا بعض المسائل، أخذنا مسألة واحدة مع تتمة من الإمام رحمه الله، وتلخيص في بيان العلل، تلخيص للعلل في الأحكام المتقدمة، للأحكام المتقدمة، فمنعت العدة أو قصدي المقصود من العدة براءة الرحم، وامتنع النكاح لأجل كذا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فهذه المسألة 11 في بيان العلل، علل الأحكام المتقدمة. الله أعلم. تفضل يا